Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo hediti be o radio mengi badu Rahman. Dundo ko banginande labunde wonande de fedde bonde wiyetende al haddadiyya wondude musibbe men maketebe Ibn Malik Mustafa Labawi falyatafaddal mashkuran wa majura. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ayuha al-ikhwa, uhayyikum bi tahiyyati ahli al-janna fi al-janna ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yarzuqani wa iyyakum al-ikhlas, wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ألا يجعل عملنا نصيبا لغيره. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنة الفردوس الأعلى. هري كونوا يمسب تدب باو جرنو قول الله سبحانه وتعالى حندد دو جرنيده o inni en ka alquran sen jarni mo beydana en nema jidin sen dulli lette makko den hino satti la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi la shadid. Haray Allah subhanahu wa ta'ala no wadani en nema jidududi itawata den duwa andituda fi makko kanko rabbus samawati wal ard jarnemmo tawila watti ke don kadi yamirore yen jarnumo kanko rabbus samawati wal ard. Allah to don wi en ka alquran wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Haray en duani ken la sallallahu alayhi wa sallam e kalaman yuti roba ma beno mojiri ila qiyamis sa'a. Haray kono yo musibe teddube بترك الله سبحانه وتعالى يوارسك إن كنت يكون إخلاص إن ترك مكانك رب السماوات والأرض ونومو بندير النون دي نكور تدن دي إن ترك مو يومو بندير النون كدك جنة الفردوس الأعلى. هاري يتو قولن يوتري إيسو كرمكو بأمبين هاري sattana ilan seda kono si goddo fawa ma hunde ko yo eto yer ko tawata kon himo wawi si tawi o faljite si o hawrondirey o duwane yo Allah subhanahu wa ta'ala beydammo tabintinamo. Haray on nani tigi unwan yewtere nden ko yewtugol fi beedo innetebe al haddadiyya yewte manhaj mabbe on tentinon darande mabbe den e beedo karmokobe. Idan haray wano be findintinirino nanen ikhwanul muslimun beedo karmokobe e jamaatu tabligh e ko ina beedo immorade feddeji majjude al ashaira wal jahmiya wal qadariya والسالمية والقدرية إكو هنا بيدو والمرجعة والخوارج إكو هنا بيدو المراد في الدج مجدي وكرمكو بممبن بي الله سبحانه وتعالى يمري ينجوكو قال القرآن نلارو صلى الله عليه وسلم بيمري ينجوكو تكتيك سنة مبه هرأيكو بيدو ونكو ننردن fi dido feddeji e fenyingol majjereji beedo dido feddeji. Haray ndedo fedde kadi ina tende haddadiyya haray karmo ko ben fenyini fi mabbe be humpiti en ko hombo woni be ko hombo be jokki be humpiti en ko honno andirtembe be humpiti en piji di tawata din non ko be lundidi ahlu sunna wal jama'a idan de fedde no rutte na innugol to hinde falji itawi da ruttu de fedde a addai sincu do de on awwalan bawo dun adda manhaj mayre on jantoda ko honno be lundori ahlu sunna wal jama'a haray insha Allah ta'ala birwo ko Allah to dun newni kurun do wonden janta de mudum haray اولا الحدادية من هم هم اتباع محمود الحدادي وهو رجل سوء صاحب هوى وحسد واحتقار للعلماء وهو مصري كان في مصر قبل ان يسافر الى بلاد السعودية هو معروف بالطعني للعلماء والإساءة إليهم ديرو فد محمود الحدادية كجوكو بي ودو غوركو يتيرو محمود الحدادي ودو محمود الحدادي كنتو متوتا كنتو متوتا في واتي تيكي منهج ko joomiraawo mbeleede ko joomiraawo ngayngu ko joomiraaɗo konnaagu ko hoynoowo karma koɓɓen ko misra noon woni ko o wonnoo ko ɗon o wuuri ɓaawo ɗon o immi o yehi saudiya ɓayro hewti saudiya wano karma koɓɓen jantori noon kibarul ulama no ɓe diidori o waɗaali ɓe ziyara wono alwalid almufti sheikh ibn baz wa ghayruhu min alulama alkibar bal tasattar o watta sattur o suuɗiti wono woniri noon ahlul bida eɓe andira suuɗitagol haa ɓe heɓa doole ɓe yaltina noon hannde kadi bimana aqidaji maɓɓe ɗin e laawi maɓɓe bonɗi ɗin idan oɗo ɓayro hewti madina o woni ɗon o wuuri ɗon haa heɓi atba ko andiraɗo yuugol karma koɓɓen ko andiraɗo bonugol nedi e maɓɓe karma koɓɓe jantiɓɓen fi oɗo mahmudul haddadi ñande goo yahuno e oɗo karmakojo molanaɗo ineteɗo sheikh hammad al ansari rahimahu llahu taala rahmatan wasi'a ɓayro hewti ka makko o innimo ila mata tuqarrirun e fathu l bari libni hajar al asqalani wa imam wa kitab sharu nawawi ala muslim o inni ko ha honde tuma watton wallinton tabinti noon jangugol ɗeɗo defte ɗum woni deftere sarhu cheikhu l bukhari nde ibnu hajar al hafid ibnu hajar rahimahullahu taala nde o sharhi nden ko ha honde tuma tabintinton waɗon e programme ji jannugol e ndeɗo deftere nde imamu nawawi rahimahullahu taala ko sarri kon e sahihu muslim ɓayro wowli ɗum ɗo ceerno on inni si tawi himo wawi wallifade fathul bari mo wawi addande ɓe fatuhugo mo tawata ko iwruɗo e makko walla sharru sahihu muslim mo tawata tigi tigi ɓe daari ɓe tawi ɓe wawa yondinorade ɗen ɗon sharruje e fathul bari kañumma e sharru mo imamu nawawi waɗi on e muslim aray ɓe waway tigi tigi accitude ɗen ɗon defte ɓe jokka defte makko ɗen o ini wondema haray ko duwa kon ɗeɗo defte ko sunnugolɗe o sheikh hammad al ansari rahmatullahi alayh o inni mo yo yaltu ka maktaba maktaba makko on newinanaali mo siga oɗo gorko yo naatu ka maktaba ton. Idan ko ɗum ɗo woni e golle oɗo Mahmud al-Haddadi wa atba'uhu e jokkuɓe mo ɓen immorade e nde ɗo e oɗo tigi tigi fikra e oɗo tigi tigi aqida bonɗo. E ɓe jogiti mandeji e manhaj ko ɓe yata e muɗum tawata so tawi tum ɓe wowli e ande na'am oɗo neɗɗo ko o jokkuɗo Mahmudul Haddadi, imma huwa jahil haray mo duwa findintinede ko manhaj Mahmudul Haddadi wa imma huwa Haddadi. No tawa e muɗum awwalan ramyuhum man lam yukaffir bi tariki sala bil irja, werla golɓe on mo heferdinaali accuɗo julde tahawunan wa takasulan ɓennamo ko murjiya. En andi awwalan hadhihi almas'ala fiha khilaf bayna ahli al-ilm, karmo ko ɓe no jogiti lurral e mas'ala tariku sala. Ɓe fottani kamɓe karmo ko ɓen wondema mo acci julde tawa kaka yeddugol waɗɗagol julde nden fahuwa kafir, karmo ko ɓen no fotti ɗum ɗum. Walakin ayuha al-ikhwa, amma si on tigi acci julde nden mo irriti hinde waɗɗi kono noon o juulali ka ngameelo e ka hoynugol, est ce que ko kafir walla laysa bi kafir, no ton konngudi. Imam Ahmad al-Hanabila wa ghayruhu min al-ulama ɓe yaari wondema tariku sala tahawunan wa takasulan haray ko kafir billah, ɓe addi adillaji maɓɓe ɗin ɓe dallinori. Wa baadu al-ulama ɓe yii wondema haray mo acci julde tahawunan wa takasulan haray laysa bi kafir, ko gon bimana ko julɗo ɗuytiɗo iman so maydi e muɗum mo tahta almashi'a, so maydi e muɗum haray mo tahta almashi'a. No e muɗum no e ɓen karmokoɓe malikiyankoɓe ɓen wa gayruhum aidan min alulama, e ko hina ɓeɗo kadi immorade e karmokoɓe ɓen. Kono manhaj ahli sunna wal jama'a e gollodugol ta e man qala bi kufr tariki sala wa man lam yaqul bi kufr tariki sala hal badda'a ba'duhum ba'da la, est ce que woɓɓe maɓɓe wanno woɓɓe maɓɓe tabdi o oway se yilti kasira. En daari konngudi Imam Ahmad rahmatullahi alayhi ko duwani Imam Malik rahmatullahi alayhi feeñanayo wondema ɓeeɗo konnaagu e ngayngu wonaali hakkunde maɓɓe e ko ɓe lurri kon e oɗo masala. Amma al-Haddadiyya kamɓe si tawi tun a heferɗinaari accuɗo julde haray ka neɗɗo murjiya, haray ka murjiya. Idan ɗum ɗo no tawa e maande e manhaj mo tawata Haddadiyya no yahude muɗum. Wathani iddiyaw al-ijma ala masail lam yathbut fiha al-ijma wa tadlil man yukhalifuhum fi hadha al-ijma al-maz'um, dimmon ɗum ko nodditagol ɓe piiji ɗi tawata e masail ji ɓe inna ɗin non ko karmokoɓen fotti e majji, bimana ɓe fotti oɗo masala tawata wanano woni ɓe bimana ɓe majjina ɓe inna onti ko neɗɗo bida si tawi o tawtale ɓe on ijma maɓɓe mo ɓe aƴi. Wano ɓe jantorto noon inchallah yewta ɓen ka mudhakkira wonaɗo sakiteɗe ɗo mo tawata ko hewɗo tuundi oɗo mudhakkira ɓe janti ton Farid al-Maliki Sheikh Muhammad Abdul Sheikh Muhammad bin Hadi al-madkhali hafidhallahu ta'ala wa thabbata odo chernojo mo janti qissa dogudo hakkunde makko hakkunde farid al-maliki al-haddadi kanyum sheikh rabi hafidhallahu ta'ala wa ra'a misaw nyande gore be ka sheikh rabi odo inni wondema شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما سنرى إن شاء الله ونوير تنون نجنتر تنون من نجمع بهم يوغل كرمكو بهم هبه نادر تنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هبه جوري يويني واندما شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الإجماع في ماذا ويني شيخ الإسلام لندك إجماع إدوانا قول أبي حنيفة شيخ ربي حفظه الله تعالى وودي مو استدراك وين اجماعهم هيدا غاندي سي يلتي كدفت سيره بن جانغوبي ابو حنيفه وودي مو تزكيه هنا دودي سلف بن بتاو تدريك فنيني الا متوته هنوتون في وتا جماو ينو الاون بن كدنا وودا wondude wadugol ihtiram wondude e wadugol ihtiram bi mana e teddingol wondude teddungal fi wata jamaa yano e faljere nde idan belanni mo ko ejma hombo wondo idan dundo ko andira ko misal e ko tawata tigi tigi be noddi to piji ko ejma tawtana wana ejma idan athalith no tawa e manhaj mabbe on كم بي الهدادية بغضهم لعلماء السلف المعاصرين وتضليلهم وتجهيلهم وتحقيرهم لا سيما أهل المدينة ثم تجاوزوا إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وابن أبي العز شاره الطهاوية بيدو هبه أندرا أنيو قول بكرمكو بي تنتينون كرمكو بووري داب بي إنا واندما كوي مجر بون إنا واندما بهوين بي بهوينو قول بي أي بين قول بي إنا كوبين بمجو بي تنتينون علماء المدينة كرمكو بهم بمدينة e ko ina kadi ben non immorade karmako ben won Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a odo ko ben dama ko murji'a dun do ko anda dun ka haddadi yan ko ben wonde ma Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi ko murji'a ko dun Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi bayro landa ma fi neddo noddirte Abu Rahim eske hibe andimo شيخ ابن تيمين بماكي لا أعرفه ثم أخبر الشيخ أنه يطعن على شيخ الألباني رحمة الله عليه وانما أيوة شيخ الألباني كنون إني مي أندامو كنون شيخ الألباني رحمة الله عليه مويني كو مرجع كو قوت اللي بيجي دي كو إما وانما وانداكون واني إرجاع دون نبوين أكو يدينك أنت فامالك هندوني أكا ديمود كما نرى في هذا الزمان ونوون دير دنون يهو زمان هندك وور دندو كثير من الناس تايب أكي هبيجين كونو بياندا لا يعرفون سيانداريتون تواكو عين الرضا واندا نارير دي واندو دي لا تقول لواندو نار دون كده عندي ما في الكتاب والسنة على فهم السلف أتوائهم جهال لا يعرفون idan cernon o inni wondema ko imma wondema wanda ko nun irja nan le wanda ko mbon Sheikhul Albani ko imma wanda ko hombo inte Sheikhul Albani wallahu wanda ko nun irja wan wonde irde ande idan nare dun do ko tawadun tigi tigi e mandeji be do anyugol be yimbe sunna ben jokko be ben manhaj salaf e majjin golbe hoyna be wada be himbe bida tintino ulamaul madina tintino Sheikh al-Albani kanyuma Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala wa rahimallahu al-Albani idan arai be yauti don be watti yudo Sheikh al-Islam bin Taymiyyah badda'u hatta wobbe mabbe noyni wonde mabbe ihraq majmul fatawa den duwaka golletirede ko inde sunna be kidon ibn al-Qayyim be kidon karmo ko sharru don at-tahawiyya ibn abil izz al-hanafi be do fop tigi tigi be yul bimaana al-muhadir al-awwal o jantani ken manhaj salaf lawul salaf as-salih موقفهم من العلماء الموالاة ينبغي أن نواليه نودي نهانا نين بل نودي ين كيد تنب ولد دنج مب ولد تنب جنج جود مب يتنكو بولكم بدون تعصب نودي ين تدين قلب بمعنى بنت في مب دون نو قرون دووني سنة السنة واحترام العلماء احترام العلماء وتقديرهم وتدين قلبي بانت في مبي بجنتنيك ان حديث كمحاضرة الرسول عليه الصلاة والسلام بماكي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرهم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه مالو شاهد ويعرف لعالمنا حقه وعند حقه كرمكوبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيدو كم بتيجي وند دي تو قول مرتبه مبهون اي بانتا قول في مبه اي جو كتا قول بغندل بننجي مبتا تيري زيد بن ثابت رضي الله عنه بيد بننجي نبيني وندما هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا توقير وتبجيل وتعظيم والاقتداء بهم تدينغول مونينا نينتينا به كروندوني اهل السنه والجماعه وني كو جوغيتي ندرو توبيري بمعنى نينتينغول كارموكوبين اي بيجي موجيدي بي وندي واد ولقد احسن من قال تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم فان التشبه بالكرام فلاه أو وفي بعض الرواية فإن التشبه بالرجال فلاه نندن دنيا ورب بتوتا بينكم متمسكين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نندن دنيا قول ورب بينكم ملل إذن أنا إن أقيد منهم علماء السلف كرمكو ببين كتدين قول بي بانت في مات بي يتغند لمات بي وندو دي دوانا قول بي وناتج دي تضليل وتجهيل وتحقير نندو ني عقيده من غني اذا نتوى من نجم به تبدي من وقع في بدعه وابن حجر عنده مشد من سيد قطب بمعنى انه قول بمعنى غدو كو ندو بدعه بمجرد كو يني تيجي تيجي فالجر بمعنى مضمون هذا بجبان تاتيكي تيكي نغانتو لا يرون بثبوت شروط وانتفاع مواني بياتيكي تيكي تبي تقول شرطي ايج ريوة قول تيكي تيكي هدايد لا يرون هذا الحدادية مجرد وقوعك في البدعة انت مبتدئ ابن حجر رحمه الله تعالى اودو كمقبه كودو بريبونده ادي سيد قطب المعروف ابن حجر كما بكودو بوري بوندي دي سيد قطب اذا ناري نتوى منهج مبه تبديع من لم يبدع من وقع في البدع اي من لم يرى عذر بالجهل من يرى عذر بالجهل بمعنى ان يود عذر بالجهل كونت بدع كحداديه فهو حدادي نل فهو مبتدئ كونت بدع فلا يكفي عندهم ان تقول فلان فيه معنى عند فلان اشعريه او اشعري بل لا بد عندهم ان تقول فلان مبتدع والا فالحرب والتبديع والشتم وغير ذلك من الأمور المعروفة عندهم. يونتاك مبين دينتا فلان نوون دي بيجي بمعنى مجوغتي جب أشعرية مياني فالجريجي أشاعرة ولا إنام أشعري بل لابد أن تصرح بلفظ مبتدع ساود اللون فالحرب والشتم والتبديع وغير ذلك من الأمور كهوري إفيرغل ورغلون تكي هجرة وكذلك ورغل من الأبداء كنون عقيدة الحدادية منهج الحدادية في هذا وكذلك إنو توا يمودون تحريم منهج مبعون تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق عندهم لا فرق بين رافضي وجهمي وقدري وبين عالم وقع في بدع ليلو تجي الحدادية هبه هرميني دو أنا قول نتلو بدع مطلقا بين نتلو بدع دو أن تاكي فس ما أن المسألة كرمكو بن جنتي تفصيل مودو نودي وانا شيخ محمد أمان الجامع رحمة الله عليه رحمة واسعة واسكنه في فسيح جناتي نودي كبجنتي في الحسن البنا سنشو دون دي روفي دي خوان المسلمين نودي كبجنتي بين حسن البنا رحمه الله نودي كبجنتي كرمكو بين كبجنتي في ببدا بين رحمه الله رنكو أندادو إذا ناري كم بي ونايا دوانو فيو بس إن نلتاها كوني نتلو جوكتي دو فين دي يلتنين دي دينا ونو رافضة الشيء الرافضة لعنة الله عليهم الذين يصبون الصحابة رضوان الله عليهم كان يما جهمية قدرية إكو إنا بيرو مراد إيم ببدا بتاوتا نواندا إحق كوني كرمو كوجو غندو متاوتا يني إبدا أو فلجو نات عمد مكو إذن نندوكو منهج الحدادية تغان دي كرمكو بن كنن بولي في ابن حجر كان يما إمام الشوكاني وإمام النووي إكو إنا بيرو مرادة إكرمكو بتاوتا نهورن دي فالجريج نتاوى منهج مكو أيها الإخوة تبديل من ترحم على مثل أبي هنيفة والشوكاني وابن حجر والنووي ودقل إنه قل قطل كونت بدا سو جنتك إمام أبو حنيفة إني رحمه الله ولا جنتك ابن حجر إني رحمه الله أنت مبتدئ عند الحدادية وكذلك جنتك إمام النووي إني رحمه الله أنت مبتدئ عند الحدادية وإمام الشوكاني كذلك وابن الجوزي كذلك ستويتون إني وإنما رحمهم الله ونبيدو هريك أنت بدا كحدادية نانت السنة. إذن أيها الإخوة لننا نتوى الضلالات حدادية ومنه أي ومن منهجهم بمعنى العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية ومهما اجتهدوا من الجهود من مقاومة البدعة والضلالات والحزبيات وندو دي دون دو فوب بجويتي نغينغو تيدونغو ساتونغو ونان دي بيدو سلفي بي بتاواتنو جوكي منهج السلف نغينغو مولا نانغو كوبتيني وكوبتيني إمرادي ندوغو ليودو دعوة سلفية بيان تابي دون دون كوبتيني وكوبتيني إحبوغو دارتو بيدو ينببدا إرنتنا حزبية رنتنا الضلالات بيان تابدون بل كنغاين تيكي تيدونغو ساتونغو متواتا تيكي بجوكتاني سلفيان كوبين إذا ناري كواتنغو للا موجة وطيانو يديدو منهج إن عندنا عند أهل السنة والجماعة كل يصيب ويخطي مكالا تيكي هورون ديري قنغو ووپي النبي عليه الصلاة والسلام بماكي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بني آدم فوق فالجي كونو كبوري موجودة فالجي بين كتوبة بين في تاوي قطو فالجي هي متني مجويتي تناري mo andira sunna, mo andira duñangol sunna e yimbe sunna ben, haray odo hino serti, hino serti be mana e neddo, o nanda e neddo mo tawata no noddude bid'a, mo dambito e feddeji majjudi. Fi farq bainahuma inda ahli sunna wal jamaa khilafa lil haddadiyya. Idan wa min manhajihim al ghulu fi al haddad wa diyaw tafawuqihi fi al ilm liyatawassalu bidhalik li isqat kibar al ulama bimaana noddita golbe wadugolbe ghulu fejjintina yodo jokkaado mabbe mahmud al haddad e nodda bimaana e noddita golbe wondema duudugol mo gandal mo foori gandal mo buri gandal jamaa on fo fi yonnum fi no be rewra e ngoldol lawon be hoyna tigi tigi be libati di karmokobe kibarul ulama karmokobe sunna be idan alay e no tawa e mandeji mabbe kambe haddadiyya be andirte bimaana lanul muayyan hudugol neddo toddado hatta inna ba'dahum yal'an aba hanifa wa ba'dahum yukaffirunahu idan hudugol neddo toddado la siyama salaf ulama salaf al muasirin karmo ko be salaf wurida ben hudugol be toddo inde den al haddadiyya ko be andirabe dum wa kadhalik noy mabbe hudaybe abu hanifa sibe jantike abu hanifa ko benata ko la'natullahi alayhi bal wobbe mabbe no heferdini abu hanifa wobbe haddadi yan ko ben no heferdini abu hanifa idan wa min simatihim wa alamatihim imtazu bil la'n wa wal irhab li darajatin an kanu yuhaddiduna as-salafin bid darb بل وصلوا الى الضرب بعد السلفيين اذا نتوى ايمان دي مبه كو بي اندرا بي تيغي تيغي حدوغول والجفاء يمبه دايوبه دايبه حكي بما انا بي تيبينتا بيجي دي بلاص ماجي بلاص ماجيوم لا يعرفون سفهاء العقول بل ونكرم كو بن سيفيتورينون سيفوري بنون وندما اراندي محمود الهدادي تكفيري ولكن لما وصل الى السعوديه ولد تسطو ودو تيغي تيغي محمود الهداد كو انديرارو تيغي تيغي تكفير تكفير الناس دنگاندي دون دون لوندي منهج اهل السنه والجماعه دنگاندي تكفيري الخوارج النبي عليه الصلاه والسلام كو سيفي بكم وانما كو سفهاء العقول كو يمبه دايب kambe be anda peji din ko honno yarete kambe ko jihad jihatu annabi alayhi salatu wassalam lamma kana fi makkah hal jahad la ma jahad inma umira bis sabr wal hijra ila al madina walakin lamma istaqarra wa wajada al quwwa fi madina madha amara allah bi udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ha allah to do ngino yiwa قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذن كم بيندان نقولوا والشيخ الإسلام من تيمية رحمة الله عليه بإن سيوي دولي على كو آيجي منيال دين أردن تييسو في تيوي دولي نوود دي أردن دين آيجي جيهاد دين كون الخوارج بيانداسي كدي بيجي بياندا المصالي والمفاسد كم بيارتا آيدين بيجي دارو قولون دو نوودني مصلحة دينكا نوودني نفور دينكا هبطو يمودون e dun do lorra ara e dinakan be andadin piji al khawarij subar jima ben no wurbeni mahmudul haddadi takfiri idan ko be andirabe dayre ko be andirabe wadu gol tigi tigi pankare bal on don daraja yottini be ha be kambande salafi ben pigol salafiyun ko do wadi jogite dal mutamassik bi manhaji nabi alayhi salatu wassalam haray mo jogiti golle ko yo munnyotun de wonno kala man feddeji din muyuda wo muyuda e feddeji din hibe kambana tun salafiyin hibe monanibe hibe wada be radde ko nante mun alayka bis sabr annabi alayhi salatu wassalam ka o munyidon allah subhanahu wa ta'ala no wawuno e doole makko o walla nela tawa lorra hewtaali mo few, kono ko fiyon fi hikma sujjan nabi sa sallam wa kusrat rubayatu fi hikma, hikma no nder ton ko fi yaenen aray ɓen ɓaawo waawen andude wondema si a jokki tun hay ɓay ko ɓen ɗon heɓuno ko. Idan ko ɗum ɗo tigi tigi woni mannaji maɓɓe on ko kambangol salafi ɓen bal hayɓe piyey woɓɓe maɓɓe tigi tigi siide salafi ɓen sa yi ɓe jogitani ɓe jogitigi doole piy goɓe ɓe piyey ɓe wano karmukoɓe jentori noon. Ɓayraarayi enen hay si tawi fedde nden ino ga en heɓi yennayɓe karmukoɓe. Wa min alamatihim tabdil ulama wa tahqirihim wa tajhilihim mawjud indana, hay sa yi ɓe annda koye ɗum ɗon woni konno tawa e mandeji muɗum ɓe duwa waɗanede nasiha. Ulama salafiyin la siyama cheikh Mahmoud Aman Jame wa cheikh Rabi wa amthali haula wa cheikh l'Albani ɓe ɗo no yuwede ka men ɗo ko molana. Idan ayyuhal ikhwa no tawa e mandeji maɓɓe al kibr wal inad al muaddiyani ila raddi l haq, salagol mawnintino salo ɗin piiji ɗiɗi ɗi tawata ko yottinayri tigi tigi ruttugol gongaw. Idan haɗay e wagto on happaɗon tigi tigi o yoni, haɗay karmakoɓe ngino janti fi ɓeeɗo e kongudi heewudi e defte kad no wooda kadi fi muɗum mono fala yilditade o yiltoto ka kongudi karmakoɓe inchallahu taala. Haɗay miɗo daro ɗo asalullah subhanahu wa taala an yajala li hada fi mizani hasanati wa an yajalakum mimman alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ido wawi hendagol mojobere ɗiɗo hidoji e oɗo site ibadurrahman.blogspot.com fa jazakumullahu khayra.